عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به. هذه فيها إيش؟ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. آخذ بعضهم ببعض، كأن أيديهم قد اشتبكت، كل واحد أخذ بيد الثاني فيدخلون معا، يدخلون معا حتى يدخل آخرهم وأولهم. نعم. حديث آخر، قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. طبعا الله سبحانه وتعالى قال عن النجوم إيش؟ رجوما للشياطين. النواب جعل هذه النجوم منها رجوم الشياطين. فيقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير. فهؤلاء أصحاب سعيد تلاميذه وأصحابه، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ معناه أنه كان في شيء لافت للنظر في السماء، أنه في كوكب انقض. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لما رأيته لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. يعني فيها عقرب، مسألة خطيرة. نعم. قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب، إذن حصين بن عبد الرحمن لما قال: أنا رأيت الكوكب الذي انقض، لكن يعني لا يريد أن يفهم عنه أنه هذا بسبب قيامه الليل، أنه رأى الكوكب بسبب قيامه الليل. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. طبعا اللدغ يعني ما ينام من ألم اللدغة. قال: فما صنعت بهذه اللدغة؟ قلت: استرقيت، استعملت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. الحمى كل شيء له سم، يلدغ كالثعبان أو يلسع كالعقرب، كل شيء له سم. ذات الحمى يعني ذوات السموم من العقارب والحيات. فالحديث يقول عن أن يعني أنه هو حديث موقوف، يعني الشعبي روى عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة لخطورتها وشدتها، العين والحمى. فسعيد قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إن جزاك الله خير قمت بما عليك، وصلك حديث موقوف عن بريدة، لكن اسمع مني هذا أعلى، أعطيك الآن شيء أعلى، شيء مرفوع. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. يعني اللي ولد في الإسلام خلص صفحة نظيفة من أولها، يعني ما سبقوا شرك ولا سبقوا. فقال لعل هذول المقصودين، مقصود 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين ولدوا في الإسلام. نعم، يعني أبناء الصحابة. نعم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون. طيب، إذا لفظة لا يرقون هذه لفظة فيها شذوذ، أما لا يسترقون صحيح طبعا. ولأجلها أورد سعيد رحمه الله الحديث، يعني وقال أنت يا عبد حصيب بن عبد الرحمن حدثت عن بريدة بحديث الحصيب بن حصيب، خذ هذا حديث أعلى منه وأجود، مرفوع أول شيء، حديث مرفوع، وثانيا في فضل الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم. لأن هذا قال استرقيت، رحت دورت رقية، بحثت لي عن راقي وطلبت منه أن يرقيني، لما أصابتني نزغة العقرب بحثت عن راقي طلبت منه أن يرقيني. قال خذ هذا حديث يعني أجل وأعلى، يدخل 70,000 لا يسترقون، يعني أن ترك طلب الرقية أولى، ويكون أو يعني يحافظ على الإنسان في المنزلة العالية. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل السؤال هنا لو واحد طلب الرقية بالضرورة سينزل عن 70,000؟ يعني أي واحد يستقصي خلاص حكم على نفسه إنه ما عاد له مكان مع 70,000؟ ذكر شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هذا وقال بل قد يكون له حسنات تجعله من 70,000 وزيادة. سألته فقال إنه ليس بشرط، ليس بشرط أن الذي يطلب رقية خلاص يحكم على نفسه أنه بر 70,000. قال بل قد يكون عنده حسنات، يعني تعوض، يعني افرض الآن طلب رقية ينزل منزلة واحد، لكن قد يكون عنده حسنات كثيرة جدا إيش ترفعه، فتجعله من 70,000 وزيادة. لكن ما هو الأفضل؟ عدم طلب الرقية من الغير. لماذا؟ لأن فيها إظهار الحاجة للمخلوق، والأولى أن يطلب من الله وليس من أحد من خلقه. طيب لو جاء واحد ورقاه من غير ما يطلب، نقول ما ما ما ما خالف الحديث، الحديث يقول يسترقون ويعني يطلب الرقية، وهذا ما خالف، جاء ما طلب، جاء ذا مثل ما جاء جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله أرقيك من كل أذى يؤذيك ومن شر كل عين وحاسد الله يشفيك. طيب جاءه فطلب، جاءه فرقه. فإذا لو جاء واحد ورقى شخص بدون طلب من هذا الشخص ما يقال عنه استرقى، لأن الألف والسين والتاء تفيد الطلب. لا، هذه لفظة شاذة، لا يرقون شاذة. الحين هذا جاي يريد أن ينفع الآخرين ويرقيهم. يقوم تقول أنت طالع برا 70,000 لأنك قصدت نفع الناس؟ لا، ليش؟ ما له وجه. ولذلك انتقدوا على مسلم رحمه الله هذه اللفظة، هذه اللفظة يعني قالوا ما في الصحيحين في الجملة صحيح، خارج في الجملة إلا أحرفا يسيرة، انتقدها الحفاظ، وقع فيها وهم خاص، يعني هو لا ما في خاص، كتاب الله اللي ما فيه ولا خطأ ولا يقع فيه شيء، لكن بعدين ما يعني نقله الرواة يقع فيه تخليط وخطأ ووهم، يقع أخطاء وأوهام، فمنها هذا. في أحرف يسيرة في البخاري ومسلم كذا، يعني مثل عبارة كلمة، هذه فيها إيش؟ نعم، شاذ حكم بشذوذ عدد من العلماء. طيب نختم بهذا. حديث آخر. حديث آخر، قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك، وذكر بقيته. رواه مسلم من حديث روح غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال في باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراس، فلا يقربنا في مسجدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر، كل هؤلاء لهم أحاديث في نفس موضوع الباب. طيب إيش موضوع الباب؟ كراهية أكل الثوم والبصل. ما هو الحديث الذي أورده؟ حديث جابر. ماذا يوجد فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه، يعني يقصد الشجرة، لأن هذه الأشياء لها أشجار، وإن كانت صغيرة وإن كانت زاحفة على الأرض مثلا لكن لها أشجار. قال من أكل من هذه قال أول مرة الثوم. ثم قال البصل، أضاف البصل والكراس، فلا يقربنا في مسجدنا، في رواية مسلم فلا يقربن المساجد، يعني ما هو فقط ما يقرب النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي فلا يقربنا في مسجدنا، فلا يقربن المساجد، وهذا تصريح بنهي آكل الثوم وآكل البصل وآكل الكراس عن دخول جميع المساجد. ولذلك يعني قول من قال النهي خاص بالمسجد النبوي ضعيف. هناك من قال بهذا فلا يقربنا في مسجدنا. أسمعوا هذا ليس براجح. وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد. طيب ما هي العلة؟ ليش؟ إيه؟ في إيذاء. العلة أنه في إيذاء لمن؟ لبني آدم والملائكة. لبني آدم والملائكة. وهذه العلة موجودة في المساجد كلها. هل معنى الحديث الواحد ما يأكل بصل ولا ثوم ولا كراث؟ لا، ليس هذا معنى. هو ما يحرم يمنع هذه الأشياء، لكن إذا أكل وبغير قصد التهرب من الجماعة، يعني ما يجي واحد مثلا يقول والله أنا الآن تعبان هات بصل يلا خلاص ما بروح المسجد اليوم، لا، وإنما اشتهاه فأكله، ما هو بقصد الفرار من صلاة الجماعة، لا، وإنما اشتهاه فأكله أو وضع له في طعام فأكله. ما دام الآن صار في إيذاء إذا راح المسجد بالرائحة، وإذا حصل تجشؤ تخرج هذه الرائحة الكريهة، إذن الآن يمتنع عن الذهاب إلى المسجد. عدم الذهاب. طيب ذهاب المسجد فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نفسه الذي أمر بذهاب المسجد أمر بعدم الذهاب في هذه حالة خاصة. طبعا عدم الذهاب طاعة لا شك. طيب هل هذا النهي للكراهة ولا للتحريم؟ يعني ما تروح المسجد، طيب ما أروح المسجد يعني حرام؟ يعني يأثم لو ما راح؟ لو راح يأثم؟ ولا يكره الذهاب؟ طبعا ما هو الأصل في النهي؟ تحريم. خلاص. طيب الآن لو قلنا صلاة الجماعة واجبة، إيش حكم أكل البصل والثوم والكراث؟ يعني أقصد هل يتعارض وجوب صلاة الجماعة مع جواز أكل البصل والثوم والكراث؟ طبعا هذا قال به بعض أهل الظاهر الظاهرية، قالوا يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث لأنه سيذهب، لأنه لازم يروح المسجد. وغيره قال أصلا مستحب حضور الجماعة مستحبة ما هي واجبة في المسجد. ما هو القول الوسط؟ أن الجماعة واجبة في المسجد، طيب إلا إذا في عذر، الجماعة واجب المسجد، وأنه إذا أكل ما يروح، يعني هو لازم يروح لكن إذا أكل ما يروح، هو ما يروح في حالة خاصة إذا أكل، أو ما هو دائما إذا أكل، ثم قد يأكل وتذهب رائحته بمزيلات مثلا أو معالجات، يعالجها بسواك، فرشاة أسنان، معجون، أكل المضغ، الهيل، حب الهيل، المهم يعني ممكن يروح الأثر بمعالجات يسويها أو يتعاطاها، يستعملها تنهي أو تذهب الرائحة أو تخفف منها جدا. طيب إذا ما يتعارض أكل الثوم والبصل والكراث مع حضور صلاة الجماعة من جهة أن اللي ما يحضر هو اللي يأكل، واللي ما يأكل لازم يحضر. طيب بعضهم ألحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات، لأن هذه أشياء ممكن يعني يكون لها أشياء تشبهها، حتى قال القاضي عياض يلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ، للفجل له رائحة أيضا، إذا تجشأ كان فجل أكل كثيرا منه. وقال بعض العلماء ويلحق به من كان له بخر في فيه، بعض الناس يعني يخرج من فمه رائحة كريهة يسمونها بخر، واعتبرها بعضهم علل يعني علل مبيحة لفسخ النكاح من قبل الزوجة، لأن لا تطيق هذا ولا بد يقترب منها زوجها. فبخر الفم أيضا حالة مرضية معروفة وقد يكون لها علاجات، وكثيرا ما يكون تنظيف الأسنان مزيلا للبخر وأحيانا لا يعني. طيب بالنسبة لمن بالنسبة لمن به جرح له رائحة كذلك. طيب خذها الآن الجهة الأخرى، هل يقاس على المسجد شيء؟ يعني احنا قلنا يقاس على البصل والثوم والكراس كل ما له رائحة كريهة، طيب هل يقاس على المسجد شيء؟ يعني ما تروح إلى أماكن معينة بالبصل والثوم والكراس، ليش المسجد لا؟ قالوا إيذاء الملائكة وإيذاء المصلين، خلاص هذا هو السبب الأساسي، إيذاء الملائكة وإيذاء المصلين. طيب هل يلحق بالمسجد شيء؟ قال بعض العلماء نعم، يلحق به مواضع الصلاة الأخرى كمصلى العيد والجنائز. قالوا ومجامع العلم والذكر، افرض أنه في حلقة علم في غير المسجد، يعني أي مكان فيه اجتماع للمسلمين وعلى عبادة وطاعة فلا يضايقهم ولا يؤذيه. قال الشوكاني وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق، وإن كانت مركبة من التأذي وكون حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك. يعني هو يقول إذا كانت التأذي فلازم تضيف عليها إيذاء المصلين، لأنك لما أضفت العلة هذه معنى ما يصير تروح السوق، يعني أي مكان فيه أي مكان فيه تجمع، مدرسة جامعة خلاص أي وظيفة أي مكان فيه تجمع ما تروح، لكن لما كان المسجد يغشاه المصلون ويعني إيذاؤهم أشد من إيذاء غيرهم لأنهم على طاعة وعلى عبادة، ولذلك يعني منعه. وورد في عند مسلم لا يؤذينا بريح الثوم، طيب إذن يعني كل واحد يتحرى لا يؤذي إخوانا المسلمين أصلا، ولكن المسجد أشد. وقد جاء عند مسلم وغيره أنه خطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم. يقول الصحابي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني مسافة مو على باب المسجد بقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا، لأن طبخ البصل والثوم الطبخ الكثير يذهب رائحته أما الطبخ بين قوسين مثلا على الطريقة الصينية اللي فيها يعني يضعوا يعني شوي يحطوا على النار كذا شوي يشيلوا، هذا لا يذهب رائحته. ولذلك قال فليمتهما طبخا، ما هو بس يعني مجرد مس النار، لا، فليمتهما طبخا. فإذا أراد يأكل بصل يثوم ويروح المسجد يميتها طبخا، فإذا يعني خلاص أماتها طبخا تقريبا ذهبت رائحتها. صح يبقى طعم البصل والثوم يعني نوعا ما، لكن ما هو مثل البصل والثوم الأخضر غير المطبوخ، وإنما يكون هذا البصل والثوم عموما إذا كان ما في طبخ. جاء حديث آخر عند مسلم فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وعند مسلم أيضا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. طيب ليس ما الخبيثة يعني أنها حرام؟ لا، وإنما يقصد الرائحة، وإلا هي شجرة مباحة الأصل. حتى لما قال هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، قال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. أكره ريحها، نعم. الثوم يعني يستعمل دواء، ما الماء إذا نحن أبحناه، إذا اشتهاه، إذا اشتهاه في الأكل يتعافى، كيف هو دواء؟ طيب ما يروح، سواء تعافاه للدواء ولا للغذاء ما يروح، إلا إذا كان الثوم دخل في تركيب الدواء دخولا يذهب رائحته. تتعرف الآن فيه يعني أمني كبسولات ثوم أو شيء، كبسولات يمكن هذه تبلع ما يطلع لها يمكن رائحة واضحة. ايوه طبعا يذهب الرائحة، وممكن تحط له مشتقات تسمعه أشياء أخرى وتذهب الرائحة. الدخان أشد، لأن البصل والثوم أصلا مباح، نهينا عنه المسجد إذا المصلين، الدخان أصلا حرام ويؤذي المصلين والملائكة، فيصير حرام من وجهين، حرام من جهة الأصل، حرام من جهة تعاطيه عند قدوم المسجد. بالنسبة للثوم يا شيخ، أصلا كل ما اشتدت رائحته اللي هي الخبيثة دي كل ما اشتد نفعه، إن هو المادة الفعالة اللي فيها اللي هي الطيارة الفونتاي الأويل أو الطيارة اللي فيها دي، هي دي اللي يعني بيحصل منها إزالة الدهون وغيرها. هي أصلا الكبسولات دي معمولة عشان تحافظ على الريحة دي بس، مش هو أصلا لو أخذ مثلا منتج طبيعي من دي هو بعد شوية هيلاقي الريحة برضه طلعت أثناء التجشم. طيب إذا قلت تطلع أثناء التجشم لماذا؟ أيوه يعني إذا هو قضية يعني قولك قبل قليل إنه ما يصير لها فائدة إلا إذا مضغتها نيئة. لا، الكبسولات لما بيحطوا كبسولة عشان تحافظ على رائحة، يسموها غلطايل. طيب لما تروح في المعدة إيش يصير؟ الكبسولة تروح تتحلل وبعدين تطلع بقى المادة الفعالة. خلاص إذا طلعت الرائحة حصل المحذور. طيب حصل المحذور، هي مثلا مرتبطة بالرائحة، يعني لو وجدنا طريقة تذهب الرائحة أي طريقة خلاص، تميتها طبخا تحط معها مواد أخرى تحط عليها خلاص تبلعها بلع ما يطلع روائح هي. المهم فهي القضية كلها موجودة إلا هي الرائحة المؤذية. طيب ختم رحمه الله الباب بحديث جابر بن سمرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة إلى مدينة مهاجرا أكرم أخواله بالنزول في بني النجار عند أبي أيوب الأنصار، لأنه منهم، لأن في ارتباط بين آمنة وبين بني النجار، لأن محمد، لأن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج منهم، أيه يعني ما تزوج من مكة، ففي ارتباط بني النجار والأنصار. والله طبعا هذا من تدبير الله لنبيه، إنه هيئ له هذا وقدر أن محمد، أن عبد الله والده يتزوج من هذه، حتى إذا جاء إلى مدينة بعد الهجرة بعد سنوات طويلة يكون له فيها قرابة وفيها علاقة، يعني هذه تدبير العزيز الحكيم. فلما نزل على أبي أيوب، طبعا نحن قصة أنه نزل أراد أن يعني يكون تحت، فأبو أيوب أبى إلا أن يكون فوق، وكيف يا رسول الله أمشي على سقف بيت أنت تحته؟ وهو يقول: لا، السفل أرفق، يعني أنا يأتيني الناس، ولما أكون تحت أسهل أني أقابلهم وأخرج إليهم، لما أكون فوق لازم يطلع يمروا عليك ويطلعوا إلى الأعلى. فالشاهد نزل عنده، قال: وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله. وكان إذا أكل بعث إليه، إلها تعود على من؟ طبعا ما يمكن إن يعني أبو أيوب يرسل الباقي يأكل يرسل الفضلة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل قد يؤتى له بطعام والصحابة يهدوه طعام في بيت أبي أيوب، أو هو يصنع طعاما، أو المهم إذا أكل يبقي زيادة، يتعمد إبقاء زيادة لكي يكرم بها أبا أيوب. قالوا طبعا يعني الآكل والشارب يستحب له أن يبقي شيئا يواسي به من بعده، يعني إذا أنت الآن متوقع أنه في أنه مثلا افرض أنك مثلا تسكن مع صاحبك في غرفة وعندك أكل، أتيت بطعام وتتوقع أنه هو يجي وما تعشى أو ما تغدى، فيستحب أن تبقي له شيئا، هذا اللي قال أن يواسي من بعده، يعني يواسي من سيأتي بعده فسيجد بقية طعام يأكله. طبعا ليس من النبي عليه الصلاة والسلام فقط هذا، وإنما كان يعني يريد إكرام أبا أيوب بالبركة، لأن ما لابسته يد النبي عليه الصلاة والسلام وما خالطه من الأشياء في بركة، سواء كان يعني بعرض